كيف حالك؟ أنا اتصلت سيدي. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. وأهلا بكم أيها الأحباب في هذه المجالس الطيبة مع الشيخ ابن جني رحمه الله في كتابه الخصائص. نحن نقرأ هذا الكتاب منذ أشهر وقطعنا به مرحلة ممتازة والحمد لله، فنتابع اليوم ونسأل الله العون على أن نكون إن شاء الله في عمل كريم يرضاه الله ويجزينا عليه الخير. نرحب بالإخوان الأطيب الضيوف، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. نحن الآن في الجلسة 26 وفي الصفحة 23 بعد 100 من كتاب القصائص، فأرجو أن نتفرق، ومن ليس معه كتاب يجلس إلى جانب من معه كتاب حتى يتبين معه. أيوه التفرق. كم رقم الصفحة عندك؟ الصفحة قلنا الصفحة 23 بعد 100. تعارض السماع والقياس. وما زال يحدثنا عن موضوع مهم جدا. ما هو هذا الموضوع؟ بدأ بالكلام على التعارض بين السماع والقياس، وذكر لنا أولا ما يكون فيه تعارض بين المسموع والمقيس. إذا جاءك في الكلام ما هو مسموع يخالف القياس فما هو حكمه؟ كان يكلمنا عن هذا ووقف عنده ثم قال انقضى السؤال، فقلت لكم أين هذا السؤال الذي انقضى؟ انقضى السؤال، أين السؤال الذي انقضى؟ دقيقة عشان ننظر فقط. نحن سنبدأ اليوم من أين؟ من هنا. هنا قال انقضى السؤال. وسيأتي الجواب عند استرناقة. رأينا انقضى السؤال. أين هذا السؤال؟ لعلكم تقفون عليه في الصفحة 19 بعد 100، فإن قلت فلعله جار على حاشا، فإن قلت يخاطب السائل، إذا سألت فجوابنا كذا، ثم يقول انتهى السؤال، فهذا الجواب الذي ذكره هو للسؤال، انقضى السؤال، لكن الجواب لما ينتهي. فالسؤال الذي أورده في الصفحة 19 بعد 100 وهي فإن قلت فلعله جار على حاشا، ينتهي هنا 23، ثم يبدأ فالجواب. يعني السؤال يستغرق 3 صفحات عنده. هو 3 صفحات فيه أسئلة وأجوبة كثيرة كما رأيتم. لكن ضمن هذه الصفحات سؤال أجاب عنه بقوله فالجواب. الجواب في أي صفحة؟ في الصفحة الثالثة والعشرين. فإن قلت ألا تعلم أن في الناقة، قال في الثانية والعشرين بعد المئة، فإن قلت ألا تعلم أن في الناقة معنى الفعل، الآن يجيب عليك. فما كان من قبل من سؤال أجاب عنه خلال الكلام الكثير، ودخل فيه سؤال آخر إن قلت ألا تعلم، يعني أنت تنسى أن كلمة الناقة فيها معنى التنوق الجبال. فيقول هنا سنجيب عن هذا القول، الآن يجيبنا عن أن الناقة فيها معنى الفعل. يعني فوضعنا الأصابع حيث يجب أن نمشي. نعم. يعني انقضى السؤال، يقصد انقضى السؤال وجوابه؟ انقضى السؤال وداخله إجابات. يعني انقضى السؤال وجوابه. نعم. وداخل هذه الإجابات سؤال آخر. نعم. فإن قلت. نعم. فهو سيعرف لجوابي فإن قلت وما مضى من قبل. نعم. يدخل أسئلة بعضها في بعض، ويأتي بالإجابات أيضا بعضها في بعض، وأنت عليك أن تخلص وتفرق بين هذه الأمور. فالجواب الآن هو عن السؤال عن الناقة فيها معنى الفعل أم ليس فيها معنى الفعل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله فالجواب أن استنوق أبعد عن الفعل من استحوذ على ما قدمنا. يعني كلمة الناقة بعيدة عن الحدث عن الفعل، أما استحوذ ففيه معنى ظاهر للفعل. نعم. فأما ما في الناقة من معنى الفعلية والتنوق فليس بأكثر مما في الحجر من معنى الاستحجار والصلابة. هذا هو الفارق. ما هو الفارق إذن؟ استحوذ فيه معنى الفعل، استحوذ عليه أي حاز عليه وأمسكه. أما الناقة فقد تقول فيها معنى الفعل، فيقول بينها أين هذا الفعل؟ من أي شيء؟ ما العلاقة بين الناقة والفعل؟ العلاقة هي مثل العلاقة بين الحجر والسحجرة. الحجر هذا مثلا واستحجر الفعل، ما العلاقة بينهما؟ كلاهما. نعم. وقال كلاهما فيه معنى الاستحجار والصلابة. هذا اتخذه بعض العلماء وزعموا أن العربية يشتق الأفعال من أسماء الذوات. نعم. بعض المعاصرين زعموا أن العرب اشتقوا أفعالا من أسماء الذوات، ومنها الحجر، كلمة حجر اشتق منها استحجر وتحجر، لأن الحجر فيه معنى قريب من الاستحجر، لكن هذا غير صحيح. قلت في كتابي إن العربي يتصور في الحجر معنى التحجر ويشتق من التحجر، يتصور في الناقة معنى التنوق ويشتق من التنوق، لأن الاشتقاق من المصادر وليس هناك اشتقاق من الذوات، حتى قالوا من الأداة أيضا اشتقوا من الأداة. يعني مثلا مئنة، قالوا هذا فيه مئنة الصدق، من أين جاءت مئنة؟ قالوا من إن. أن العربي اشتق أن يئن من إن. قلنا لا، ما معنى إن؟ معناها التوكيد، اشتقوا من التوكيد لا من إن. خذ مني على هذا، إذا رأيت في كتب الدارسين أن العرب اشتقوا الأفعال من أسماء الذوات أو من الأدوات، ففهم أن بين هذا وهذا وسطا هو المصدر. فالحجر فيه معنى التحجر، والناقة فيها معنى التنبؤ، والجبل فيه معنى الجبال، الجبال والجبل معنى الجبال، والتيس فيه معنى التياس. فعندما يشتقون من البصادر لكن يأخذونها من معان في الجوامد والذوات ثم ينتقلون. السيف مولانا، التيس، السيف، السيف، نعم السيف القطع، سافة قطعة، والمسافة التي تقطع بين الطرقات، كل شيء، الرمح، الرمح الذي يطعن، وربحه الحمار، يربح رمح كأنه رمح، فيؤخذ من الرمح معنى الرمي والضرب، وتشتق الأفعال. هذا قولي، خذوه عني، الاشتقاق من المصادر وما ذكر عن اشتقاق في الأفعال أو أسماء الذوات أو الأدوات فيعود إلى مرحلة بينهما هي المصدر، يفهم معنى المصدر من الذوات وغيرها ثم يشتق من المصادر، والله أعلم. يعني في اللغة العربية الأصل هو الأسماء والذوات ثم تصورت المصادر ثم جاءت الأفعال، الأصل هي المصادر وتأتي أسماء الذوات غالبا منقولة بالمصدر أو بالمشتق، أسماء الذوات غالبا مأخوذة من المصادر أو المشتقات. فإذا وجد اسم جابد قريب من الأفعال فالعلاقة بينهما المصادر، حتى قالوا، زعم بعضهم أن بعض الأسماء مرتجلة، نعم ليست مشتقة، هذه نادرة جدا لا تبلغ 5 أو 6 ويمكن أن تخرج على أن لها أصلا، والباقي الأسماء والأعلام كلها، محمد، عباس، سالم، سليم، طه، كلها لها أصول في المصادر والأفعال. فإذا وجد اسم ذات مثلا حجر وتحجر أو استحجر نرى أن المصدر هو الذي يصل بينهما. أخونا محمد يقول لا يسأل عن علاقة المصدر بالفعل لكن يسأل عن علاقة المصدر باسم الذات، هل كل اسم ذات مأخوذ من مصدر أو من مشتق؟ عباس، سالم، سليم، أحمد، محمود، زيد، زيد مصدر، زيد هو مصدر، عمر، فضل، عمر أصله هو عامر، كما عمر، علي، مصطفى، حتى الأتراك الأسماء التركية أكثرها عربي. طيب وكلمة أرض حتى أنت. وبكل أسف كنا نظن أن أسماء الأتراك يهودية نصرانية، والله هكذا علمنا في الشرق أن الأتراك كفرة، حجريون، مجرمون، استعباريون، طغاة، وأسماءهم وعقولهم فارغة. كنت أسمع منذ 50 سنة أسماء الأتراك، ما يعني مثلا أسمع حسن، حسن أقول هذه ما هذه، ما أدري عنها حسن، محمد، محمد، ما أدري أنها محمد، اسم واحد سمعته في تركيا منذ 60 سنة عرفت أنه عربي. أحد الأتراك ينادي أخاه ضيا ضيا ضيا ضيا، قلت هذا يريد ضيا، والباقي الأسماء كلها أظنها يهودية نصرانية، والله هكذا دخل في أذهاننا. لا الأتراك فقط، جميع الأعاجم أغبياء، وحوش، متوحشون، جهلة، كفرة، كفرة أيضا. إنما العرب وحدهم يعرفون الإيمان والعلم والعلوم والمعارف، وهم في الحضارة، بلاد الحضارة والإخاء والمساواة، سوريا بلاد الإخاء والمساواة، الآن فيها سوريات وحلبات ودمشقات وإدلبات وعزازات، إعزاز أصبح لها عزازات. فالمهم أن تفكيرنا العربي بكل أسف كان مخلوقا بالكذب والأباطيل، ولا نظن أننا على خطأ. والله ما رأيت اسما تركيا منذ 50-40-30 سنة إلا ظننت أنه أعجمي، وإذا هو عربي. بل محب الدين، علاء الدين، بحر الدين، رأى اسم بحر الدين. لكن لو سمعته بالأعجمية بارودين، بارودين أبدا. فخر الدين، فخر الدين. لا بارودين، بارودين. لا يقول فخر الدين. كيف يقولونها؟ بارودين. فخر الدين. فاتح، فاتح. كلمة فاتح. فخر الدين. يقول باتح، باتح، باتح، باتح. هذا هو فاتح. فالأسماء غالبا مشتقة، أو هي مشتقة، أو هي من أسماء المصادر. فكر معي في الأسماء المعروفة. كان هنا سؤال أيضا وقطعته على الأخ. هو كان يتكلم عن علاقة أسماء الذوات، يعني هل كل الأسماء في العربية أصلها المصدر، حتى أسماء الذوات أصلها المصدر، أم أسماء الذوات شيء والمصادر شيء آخر؟ أسماء الذوات مثلا كتاب، كتاب على وزن فعال مكتوب بمعنى مفعول. وترون هذا في المفصل بكتابي، كل أسماء الذوات رددتها إلى أصولها. كل أسماء الذوات، الهواء، الدم، الماء، الحصان، الفرس، الجبل، الجبل من التجبل، النهر المشقوق، نهر شقة، النهر مشقوق، البحر الهائج متحرك، بحر وبحر وبحر فيه. فكل أسماء الذوات بينت أصلها في الاشتقاق، إما هي مصدر وإما مشتقات أو أخذت من ذلك. ترون هذا في كتابي المفصل وفي كتابي الإعراب المنهجي للقرآن الكريم، جميع المفردات إن شاء الله. واضح؟ عندك إشكال في هذا؟ أي كلمة مثلا؟ أرض، أرض، أرض، أرض، أرض من مصدر، أرض، أرض وأرض مصدر، ومنه الأرض تأكل، وتأكل الأرض دابة، الأرض أكلت صحيفة قريش حصى سليمان. أرض الأرض، السماء العالي، العالية، الهواء، الحب، كل شيء. وأعانني الله على ذلك وبينت خطأ المستشرقين المجرمين والمستغربين المنافقين الذين زعموا أن العربية لا تعرف المفاهيم والتفكير العقلي، إنما تعرف الحجر والتراب والصخر والرمل، وإنما تعلمت التفكير عندما اتصلت باليهود والنصارى والروم والفرس والهنود، وتعلمت التفكير. بالعكس، العربي يفهم المادة والمعنى أكثر مني ومنك ومن سيبويه. ترى هذا في كتاب المفصل وكتاب الإعراب المنهجي للقرآن الكريم. نعم. فكما أن استحجر الطين واستنسر البغاث من لفظ الحجر والنسر، فكذلك استنوق من لفظ الناقة. والجميع ناء عن الفعل، وما فيه من معنى الفعلية إنما هو كما في مفتاح ومدق ومدق ومدق مدق. نعم. ومنديل، ومنديل ونحو ذلك. هذا يوهم الدارسين أن الاشتقاق هنا من أسماء الذوات. إذا قرأتها تفهم أن استحجر من الحجر واستنسر من النسر وإلى آخره. فهم المستغربون والمستشرقون، وضحوا أن العربية يشتق من أسماء الذوات، وقلت العكس بينهما مرحلة هي المصدر، لا يفهم كلمة إلا على أن لها مصدرا، سواء كانت في الأفعال أو الأسماء أو الذوات. نعم. ومما ورد شاذا عن القياس ومضطردا في الاستعمال قولهم ما زال يجيب على الخلاف بين القياس والسماع. نعم. الحوكة والخونة، فهذا من الشذوذ عن القياس على ما ترى، وهو في الاستعمال منقاد غير متأبد. ولا ما معنى أنه من الشذوذ عن القياس؟ المفروض أن يقال حاكة وخانة، لكن قالوا خونة وحوكة خلافا للقياس. نعم. فهذا من الشذوذ عن القياس على ما ترى، وهو في الاستعمال منقاد غير متأب. ولا تقول على هذا في جمع قائم قومك، ولا في صائم. يعني ماذا يعني؟ لا تقيس عليهما فتقول صام وقام، سمعت هذا تحفظه خلاف القياس وتبقى مع القياس لوقت. نعم. ولو جاء على فعل ما كان إلا معلى، وقد قالوا على القياس خانة. إذا جاء عنهم خونة وخانة، لكن المستعمل أكثر خونة. يعني الآن في الكلام عند العرب الخونة الخونة الخونة، وهم خونة، عندهم جميع الناس خونة وهم الخونة، لا يقولون خونة. نعم. هنا خانة جمع خائن، أليس كذلك؟ الخانة جمع خائن. نعم، مثل خونة. نعم. ولا تكاد تجد شيئا من تصحيح نحو مثل هذا في الياء. تصحيحي نحوي. نحوي. ولا تكاد تجد شيئا من تصحيح نحو مثل هذا في الياء، لم يأتي عنهم في نحو بائع وسائر، بيعة ولا سيرة. الفاصلة بينهما غير صحيحة. بائع وسائر، بيعة ولا سيرة. فالفاصلة تسقط أولا ثم نسأل ما تحبون. هنا قوله من تصحيح يعني الإبدال؟ عدم. بالتاء بالقلب. القلب عفوا. نعم. التصحيح يعني ما جاء عنهم بالألف دون قلب. بدون الياء. ما قالوا باعة. عدم القلب. نعم. صح. كيف نوع الجملة؟ عدم القلب. التصحيح عدم القلب. شيخ يسأل ما موقع جملة لم يأتي عنهم؟ ما موقع هذه الجملة؟ هو قال ولا تكاد تجد، ثم قال لم يأتي. هل تكون بدلا من جملة لا تكاد؟ استئنافية تفسير. استئنافية تفسير. لم يأتي عنهم يفسر ما مضى، لكنه وضع بينهما نقطتين. هذا الذي أشكل عليه. نعم. تفسر الجملة الماضية. وإنما شذ ما شذ من هذا مما عينه واو لا ياء نحو الحوكة والخونة والخول والدول، وعلته عندي قرب الألف من الياء. هذا ذكره من قبل، الألف قريبة من الياء والواو بعيدة منه. نعم. وبعدها عن الواو، فإذا صححت نحو الحوكة كان أسهل من تصحيح نحو البيع. تصحيحي نحوي. نحوي. نحوي البيع. معنى هذا لقرب الواو، لقرب الياء من الألف وبعد الواو، فإن قلب الواو إلى الألف أيسر من قلب الياء. الياء والألف متقاربتان، فلا حاجة إلى تغيير أحدهما إلى آخر. أما الواو البعيدة والثقيلة فتغير وهو كثير، أما البيعة فثقيل وغير مناسب، لأنك تقلب شيئا إلى شيء خفيف، بينما الواو تقلب من ثقيل إلى خفيف. نعم. وذلك أن الألف لما قربت من الياء أسرع انقلاب الياء إليها، فكان ذلك أسوغ من انقلاب الواو إليها لبعد الواو عنها. ألا ترى إلى كثرة قلب الياء ألفا استحسانا لا وجوبا، نحو قولهم في طي طائي، وفي الحيرة حاري، وفي قولهم في حيحيت وعيعيت وهيهيت حاحيت وهعيت وههيت. هنا يقرب لك أن الألف والياء متقاربتان، فجاء كلام كثير فيه انتقال، ليس كذلك الإعلال الشاذ. ذاك شاذ في حوك وخونان، أما ححيت وعايت فهذا قياس، لأن الياء والألف متقاربتان تيسر القلب القياسي بينهما. ذاك شاذ، قلب الواو ألفا شاذ لثقل الواو وبعدها عن الألف، وقلب الياء ألف قياسي لأنه يسير سهل، يعني انتقال بما هو متقارب، بينما البعيد يكون الانتقال شاذا كما رأيت. فتقول ححيت لأنها هي الياء والياء، وعيت وحيحيت إلى آخره كما ترى. نعم. وقل ما ترى في الواو مثل هذا. لا ترى في القياس مثل هذا. نعم. فإذا كان بين الألف والياء هذه الوصل والقرب، كان تصحيح نحو بيع وسيرة. بيع وسيرة. بيع وسيرة أشق عليهم من تصحيح نحو الحوكة والخونة. إنه شاق، يعني شاق عليهم لأنه انتقال من يسير يسير، فإن في ذاك انتقلوا نقلة كبيرة من خانة إلى خونة. نعم. يعني الانتقال من اليسير إلى اليسير شاق. من اليسير يعني يكون في القياس لا في الخلاف. نعم. القياس يكون في الانتقال بين اليسير واليسير. نعم. أما العسير فيكون شاذا ويأتي عنهم منه القليل. نعم. شاذا وقليل. نعم. لبعد الواو من الألف، وبقدر بعدها عنها ما يقل انقلابها إليها. ما يقل إليها. قال في الحاشية ما زائدة أو مصدرية، ما رأيكم؟ إذا كانت مصدرية فهم المعنى زائدة. إذا جعلت ما مصدرية فما هو المعنى؟ بقدر بعدها عنها، يعني قلة انقلابها. قلة انقلابها صحيح. وإذا كانت زائدة يقل بقدر بعدها عنها. يقل صحيح. نعم. ولأجل هذا الذي ذكرناه عندما كثر عنهم نحو اجدوروا واعتونوا واهتوشوا. لاحظ هنا جاءت الواو في الأفعال لم يأتي عنه في هذا الشيء. نعم. بالياء يعني أصله اجتوروا، بقيت الواو كما ترون، لكن من الياء ما جاء ابتيعوا، ابتاعوا، فقلبوا في الواو وأثبتوا الياء. نعم. نعم. ولم يأتي عنهم من هذا التصحيح شيء في الياء، ألا تراهم لا يقولون ابتيعوا ولا استيعوا ولا نحو ذلك. هذا مما ذكر قبل أن القلب القياسية يكون بين اليسير واليسير، أما الشاذ فيقل ويأتي من العسير إلى العسير. نعم. وإن كان في معنى تبايعوا وتسايروا، لأن اجتوروا مع تجاوروا، وكذلك تبايعوا معنا باعوا، لكن ما قالوا ابتيعوا، أثبتوا الياء في هذه الأفعال خلاف الواو. نعم. وعلى أنه قد جاء حرف واحد من الياء في هذا فلم يأتي إلا معلا وهو قولهم استافوا. الواقع أنه قيل استيفوا، وقفت على قولهم استيف واستيفوا في المعاجم، لكنها نادرة، وكأن ابن جني لم تبلغه هذه، فقال ما جاء عنهم استيفوا، قالوا استيفوا في اللسان والتاج من المعاجم، تجد استيفوا أي احتربوا بالسيوف. وهو يقول ما جاء عنه ماذا؟ أنه قليل نادر لم يرد إليه فيما يتكلم. نعم. وجاء عنهم استيفوا استيفوا بالبلاد المجهول واستيفوا. نعم. فلم يأتي إلا معلل وهو قولهم استافوا في معنى تسايفوا، ولم يقولوا استيفوا لما ذكرناه من جفاء ترك قلب الياء ألفا في هذا الموضع الذي قد قويت فيه داعية القلب. وقد ذكرنا هذا في كتابنا في شعر هذيل بمقتضى الحال فيه. هذا الكتاب اسمه التمام، التمام في شعر هذيل مطبوع، كتيب استدرك فيه على شعر هذيل. شعر هذيل شرحه أحد العلماء وطبع، وجاء ابن الجني استدرك عليه أشياء سماها التمام في شعر هذيل. نعم. وإن شذ الشيء في الاستعمال وقوي في القياس. انتهينا الآن من الواحد الذي بدأ به في صفحة 117. هذا بالأول في الصفحة 17 بعد 100. إذا تعارض هذا واحد سيبسط الموضوع في مسائل، منها أن يكون تعارض بين السماع والقياس. انتهى الآن. نعم. جاء الآن بموضوع جديد. وإن شذ شيء، إن قل الشيء في الاستعمال وقوي في القياس، غير ذاك، ذاك تعارض. هنا يأتي الشيء قليل في الاستعمال ولكنه قوي في القياس، يعني يلتقي القياس والسماع مع أن المسموع قليل. هنا يتكلم على هذا الموضوع، وسيأتي بعد ذلك الثالث. الآن أنهى ما كان من اختلاف بين السماع والقياس، وبدأ الكلام على ما جاء على قياس وسماع متوافقين. هنا يقصد ما جاء على القياس والسماع متوافقين. نعم. جاء بالسماع وهو قليل وأيضا مقيس. من يقرأ لنا؟ إيه؟ كأنكم أقرأ لكن ما يا مرحبا تفضل. وإن شذ الشيء في استعمال وقوي في القياس كان استعمال ما كثر استعماله أولى. شذ بمعنى قلة، قليل. إذا جاء قليلا وهو في الاستعمال ومع القياس أيضا. نعم. وإن لم ينتهي قياسه إلى ما انتهى إليه استعماله. نعم. ومن ذلك اللغة التميمية في ما هي أقوى قياسا، وإن كانت الحجازية أسير استعمالا. أسير. نعم. فالتميمية قياسية والحجازية أضعف في القياس. وإنما كانت التميمية أقوى قياسا من حيث كانت عندهم كهل في دخولها على الكلام مباشرة كل واحد من صدري الجملتين. على الكلام مباشرة. مباشرة كل واحد. كل واحد. مباشرة كل واحد من صدري الجملتين. من صدر صد صدري صدري بدون تشديد. صدري. من صدري الجملتين. صدري الجملة. الفعل والمبتدا. ما حجازية أقياس تشبه هل، أما الحجازية فتخالف ذلك، لكن مع ذلك تستعمل ماذا؟ نعم. كما أن هل كذلك، إلا أنك إذا استعملت أنت شيئا من ذلك فالوجه أن تحمله على ما كثر استعماله وهو اللغة الحجازية. الحجازية أكثر والتميمية أقياس، فالواجب أن تستخدم الحجازية. نعم. ألا ترى أن القرآن بها نزل وأيضا ثمت رابك في الحجازية ريب من تقديم خبر أو نقض النفس فزعت إذ ذاك إلى التميمية، فكأنك من الحجازية على حرد وإن كثرت في النظم والنثر. إذا تستعمل الحجازية لأنها هي الواردة، والتميمية فيها مشكلات كثيرة فبينهما خلاف. نعم. ويدلك على أن الفصيح من العرب قد يتكلم باللغة غيرها أقوى في القياس عنده، منها ما حدثنا به أبو علي رحمه الله. أين فاعل يدلك؟ ويدلك ما حدثنا الفاعل. ما حدثنا ما ما كلمة ما ما فاعل. نعم. بعد منها عن أبي بكر عن أبي العباس أن عمارة كان يقرأ ولا الليل سابق النهار بالنصب. ولا الليل سابق النهار بالنصب. قال أبو العباس فقلت له ما أردت؟ فقال أردت سابق النهار. فقلت له نعم. فقلت له ما أردت؟ ما أردت. تقف بالسكون. ما أردت. فقلت له ما أردت؟ فقال أردت سابق النهار. سابق النهار. قال فقلت فهل لا قلته؟ فقال لو قلته لكان أوزن. فقوله أوزن أي أقوى وأمكن في النفس. أوزن هنا شرحها بأنها أقوى، لكن أوزن يعني أثقل أكثر وزن في اللفظ. سابق لاحظ سابق النهار ثقيلة جدا، سابق النهار أسهل أيسر، لكن قال بعضهم المعنى هو أقوى وقال بعضهم هو أثقل، الوقع أثقل. نعم. أفلا تراه كيف جنح إلى لغة وغيرها أقوى في نفسه منها، ولهذا موضع أقوى في نفسه منها، لكن هي أسهل فاستعمل أسهل هي غير. وهذا عبارة من سلالة جرير الشاعر. نعم. واعلم أنك إذا أداك القياس إلى شيء ما ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره. هنا أيضا عندنا قياسان، قياس للعربي وقياس لكلمات. نعم. فدع ما كنت عليه إلى ما هم عليه. ترجع إلى المقيس. فإن سمعت من آخر مثل ما أجزته فأنت فيه مخير. أي وجدت قياسا لكلامك التي ظننته فلك هذا أو هذا، عندك قياسان تختار أيهما شئت. نعم. تستعمل أيهما شئت. فإن صح تستعمل كيف تقرأ أي أي أيهما أيهما أي ما أعربها أيهما تستعمل أيها وأيهما شئت. تستعمل نعم أيهما شئت. إيه ما أعربها مفعول تستعمل. مفعول تستعمل لماذا؟ هي استفهامية أم شرطية أم ماذا؟ موصولة. موصولة. ما رأيكم؟ شرطية. أيهما؟ شرطية. شرطية. وأين الجواب؟ نقدره. لو كانت شرطية لقلت أيهما. وقدمته مفعول شئت أيهما شئت. والجواب؟ الشرطية الكوميدية صحيح؟ موصولة أيضاً. موصول اسم موصول. أي هنا اسم موصول مفعول به منصوب بالفعل قبله. تستعمل الذي تريد. واضح؟ هي مفعولا لتستعمل. لك شيء؟ ما وضحت. ما ورد؟ ما وضحت. ما فهم. لم يفهم. تستعمل الشيء الذي تريد. تستعمل اللفظ الذي تريد. نعم. وطبعا الاسم الموصول فيما نعرف له صلة. أين الصلة؟ شئت. ما حرف زائد. ما حرف زائد. الموصولة غالبا يأتي بعدها ما زائدة. نعم. فإن صح عندك أن العرب لم تنطق بقياسك أنت كنت على ما أجمع عليه البتة. تترك ما ظننته أنت على الصواب. نعم. وأعددت ما كان قياسك أداك إليه لشاعر مولد أو لساجع أو لضرورة. لأنه على قياس كلامهم فذلك بذلك وصى أبو الحسن. عندنا شيوخ في الموضوع ولكل أمة كما قال سنة وإمامها. النحاة هم نظام وإمام، وإمامهم سبويل ثم أبو الحسن، وهكذا يورد الأئمة ويعتمد على أقوالهم. نعم، انتهى هذا الموضوع الثاني. إذا جاءك قياس وقياس آخر فعليك باتباع قياس العرب، فإن ثبت هذا وهذا تختار ما شئت منهما. الثالث دكتور دقيقة، تستعمل أيهما شئت. نعم، ما إعرابهما؟ مضاف إليه، الاسم موصول يجب أن يضاف. في أي سورة ما شاء ركبك؟ نعم، في أي سورة ما شاء ما زائدة. نعم، ما مضاف، وصيغة الموصول بعدها ما؟ هذا دائما في المتصل بأي موصولية يكون مضافا. الموصولة يكون لها إضافة. نعم، وبعدها جملة صلة، لا بد من الصلة. إذن أين الزيادة؟ نعم، أين الزيادة؟ ما في أي صورة ما شاء. لا، هنا تستعمل أيهما شئت. أيهما، أيهما ليش؟ أنا سألت عن ما وفي النهاية قلت زائدة وانتهى الكلام على أنها زائدة. هذه هي الضمير أيهما، هذه ليست ما، أيهما ضمير. أيهما هنا مضاف وليس عندنا زيادة. نعم، يأتي غالبا مع هذا زائدة. حفظكم الله. نعم، حفظكم الله. وإذا فشى الشيء في الاستعمال، هذا الثالث، إذا فشى كثرة. وإذا فشى الشيء في الاستعمال وقوي في القياس فذلك ما لا غاية وراءه، نحو منقاد اللغة من النصب بحروف النصب، والجر بحروف الجر، والجزم بحروف الجزم، وغير ذلك مما هو فاش في الاستعمال قوي في هذا القياس. هو الكثير في الكلام والأصل. لكن إذا تساءلنا من النصب بحروف النصب، والجر بحروف الجر، والجزم بحروف الجزم، وغير ذلك مما هو فاشن، فبحروف الجر مجرور متعلقان بالمصدر وهو النصب، النصب والجر والجزم. نعم، صحيح. عفوا، ممكن سؤال؟ هنا ما معنى من؟ في من منقاد اللغة من النصب بحروف النصب. من كيف نفهم؟ نحو منقاد من البيان، التبيين. التبيين. والجار والجر متعلقان بمنقاد. حال من اللغة أفضل، بمنقاد في اللغة من النصب، من التبيين ومن النصب متعلقان بحال من اللغة أو بنقاد اللغة. نعم. وأما ضعف الشيء في القياس، هذا الرابع. نعم، هذا الرابع. يجب أن نميز بين المعلومات المتميزة، فهنا عندنا الموضوع الرابع بين القياس والسبع. نعم. وأما ضعف الشيء في القياس وقلته في الاستعمال فمرذول مطرح، غير أنه قد يجيء منه شيء إلا أنه قليل، وذلك نحو ما أنشده أبو زيد من قول الشاعر، وذلك نحو ما أنزل من نحو. نحو لا بد من الضم. نحو. نحو. نحو. نعم. اضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف قونس الفرس. المعنى في البيت قبل أن تتكلم على المشكلة، يعني على الإنسان إذا جاءته الهموم فليضرب يقضي عليها كما يقضى على الفرس إذا ضربته بالسيف. في المعركة، عندما تكون في المعركة وأمامك فارس، تضرب سيفه وتنتهي المعركة لأنه يسقط. روي بدل السيف بالصوت، ضربك بالصوت قول سائر الفرسين. إذا كنت على فرس تريد أن تحركه وتضرب بالصوت استجيب. كيف يستجيب لك؟ كذلك تصريف الهموم فتنطلق الحياة. هذا معنى البيت. أما من الناحية اللغوية فقالوا قالوا أراد اضربا عنك فحذف نون التوكيد. آه. وهذا من الشذوذ في الاستعمال على ما تراه ومن الضعف في القياس على ما أذكره لك. حذف المؤكد أو المؤكد عند بعض النحاة لا يجوز لأنه أساسي في المعنى، وسترى كلاما كثيرا فيه خلاف ذلك. نعم. وذلك أن الغرض في التوكيد إنما هو التحقيق والتسديد، وهذا مما يليق به الإطناب والإسهاب. صحيح. وينتفي عنه الإيجاز والاختصار، ففي حذف هذه النون نقض الغرض. نقض الغرض خلاف الغرض المقصود. نعم. فجرى وجوب استقباح هذا في القياس مجرى امتناعهم من الدغام الملحق نحو مهدد وقردد. مهدد اسم، مهدد اسم إنسان. مهدد وقردد صفة. نعم. وقردد وجلبب وجلبب وجلبب وشملل وسبهلل وسبهلل وسبهلل. يأتي بأفعال وأسماء. الأول والثاني اسمان، الثالث والرابع فعلان، والخامس والسادس اسمان. سبهلل وقفعدد. نعم. في تسليمه وترك التعرض لما اجتمع فيه من توالي مثلين متحركين. لأنك تقول مثلا من جدد جدة مرة مرة، فكيف اجتمعت هذه؟ قال لأنها ملحقة بما هو على هذه الصورة يجب الحفاظ عليها. نعم. نعم. ليبلغ المثال الغرض المطلوب في حركاته وسكونه. ولو ادغمت لنقضت. ولو ادغمت لنقضت الغرض الذي. يعني لو قلت جلب وشبل وسبهل فجلبب على وزن دحرج. يجب أن تبقى الباءان، وشملل على وزن دحرج، فكذلك مهدد على وزن مفعل، لكن تراه في ما هو في غير مدغم ملحق به، فيجب الحفاظ عليه. نعم. قوله ليبلغ المثال الغرض المطلوب في حركاته وسكونه، ما هو الغرض المطلوب؟ الغرض المطلوب ذكرته لكم منذ أسابيع. الحاق الملحق يجب أن يكون في حركاته وسكونه كالملحق به. يعني مثلا عندك مهدد على وزن جعفر. نعم. فإذا قلت مهد جلبب على وزن دحرجة، فإذا قلت جلب ذهب وضع المثال أصبح بعيدا عما هو مثله الملحق. الملحق عند العربي يحافظ على صورته لأنه على صورة الملحق به، ويلزم عدم الإعلال والإدغام والإبدال. نعم. ومثل امتناعهم من نقض الغرض امتناع أبي الحسن من توكيد الضمير المحذوف المنصوب في نحو الذي ضرب زيد. الذي ضربت عنده نسخة أخرى. عندي نسخة أخرى. عندك ضرب. نعم. فضرب التاء. نعم. ألا ترى أنه منع أن تقول الذي ضربت نفسه. آه. نفسه زيد. لم تؤكد الضمير صح. نعم. على أن نفسه توكيد للهاء المحذوفة من الصلة. ومما ضعف في القياس والاستعمال جميعا بيت الكتاب له زجل كأنه صوت حاد إذا طلب الوسيقة أو زمير. يصفها هنا الحمار إذا كان يتابع الأتان فله صوت يشبه الزمير وما أشبه ذلك. نعم. بيفيد الصوت يعني فالمشكلة في كأنه، وهذا لا يقطع الكلام ولا يوصل، الكلام متصل يعني استئناف لكنه تابع لتفسير المسألة. كما أنه عندما ذكر أضربها عنك قالوا لم يفصل، فلماذا فصل هنا وصل هناك؟ رحمه الله، اللهم ارحمه رحمه الله. نعم. فقوله كأنه بحذف الواو وتبقية الضمة ضعيف. كأنه كأنه ما قال كأنه ولا كأنه، كأنه وقف، كأنه وصل. أما كأنه صوته فهو وسط بين الفصل والوصل. نعم. فقوله كأنه بحذف الواو وتبقية الضمة، لما هذا اعتراض بحذفه؟ يعني الجار مجرور، بما نعلق الجار المجرور؟ بحال من الهاء، بحال من الهاء، من الهاء والباء المصاحبة. نعم، متعلقان بحال الهاء. فلماذا نضع اعتراض؟ يظن أنه جملة معترضة، فنعترض على المرحوم وندعو له رحمه الله. نعم. نعم. فقوله كأنه بحذف الواو وتبقية الضمة ضعيف في القياس قليل في الاستعمال. لماذا؟ يشرح ذلك. نعم. ووجه ضعف قياسه أنه ليس على حد الوصل ولا على حد الوقف. ما هو الوصل؟ تقول كأنه صوت، كأنه عالم، كأنه صديق، لا تقول كأنه، هذا الوصل. نعم. وذلك أن الوصل يجب أن تتمكن فيه واوه، كما تمكنت في قوله في أول البيت له زجل. آه، هو قال له زجل، له زجل وكأنه، لاحظ جمع بين اللغتين والأمرين. نعم. نعم. والوقف يجب أن تحذف. والوقفة، لماذا والوقفة؟ نعم، والوقفة لما؟ أما الوصل والوقفة. نعم، الوصل والوقفة، أن الوصل والوقفة. أخونا الشيخ محمود تذكر وهو لم يذكر لنا هذا، فنبارك له الآن التكترة وتمنى أن تكون بخير إن شاء الله. حياك الله. كأنه يستحي أن يقوم تذكر. لا يا أخي، يعني ليس هذا مما يقال هو عورة، ليس عورة. استغفر الله. سيدي. نعم. نعم. والوقف يجب أن تحذف الواو والضمة فيه جميعا، وتسكن الهاء فيقال وتسكن. وتسكن. وتسكن الهاء. وتسكن الهاء فيقال كأنه. يجب أن تحذف وتسكن. تسكن. نعم. وتسكن يا أخي. نعم. نعم. وتسكن الهاء فيقال كأنه. صحيح. فضم الهاء بغير واو منزلة بين منزلتي الوصل والوقف. هذا معروف عند الفقهاء، بين بين. نعم. بين المنزلتين. عندهم شيء. فهذا بين المنزلتين، لكن لا يقبل لأنه إما هذا أو هذا. نعم. نعم. وهذا موضع ضيق ومقام زلخ. لا يتقيك بإناس، يعني لا يعطيك مجالا للقبول، ليس وقفا ولا وسطا. فما هو؟ نعم. نعم. ولا ترس فيه قدم قياس. وقال أبو إسحاق في نحو هذا، في نحو هذا إنه أجرى الوصل مجرى الوقف. أجرى الوصل مجرى، مجرى الوقف. أنه أجرى الوصل مجرى الوقف. أين ينتهي قوله؟ وليس هنا، متى قوسين؟ إنه أجرى الوصل مجرى الوقف، انتهى بقوسين. علامات الترقيم مهمة جدا لتفهم القارئ السامع. نعم. من يقصد بأبي إسحاق؟ من؟ أبو إسحاق الزجاج، ليس كذلك؟ أم الزجاج؟ شيخي. نعم نعم. حفظه الله. نعم. شيخ أبو بكر له سؤال. وسبق أبو الحسن، أبو الحسن ما هو؟ أبو الحسن أخفش أوسط. أخفش. أبو إسحاق الزجاج. وليس الأمر كذلك، لما أريتك من أنه لا على حد الوصل ولا على حد الوقف. صحيح. لكن ما أجري من نحو هذا في الوصل على حد الوقف قول الآخر فظلت لدى البيت العتيق أخيله ومطواي مشتاقان له أرقان مشتاقان له أرقان. فهنا حذف على أنه وقف كأنه وقف ومطوايا مشتاقان له أرقان. على أن أبا الحسن حكى أن سكون الهاء في هذا النحو لغة لأزد السراح. إذا أيضا لغة معروفة لكن نادرة. فجاء هذا باستعمال اللغة النادرة. أما بين الوصل والوقف فهذا خلاف لما يجب. ومثل هذا البيت ما رويناه عن قطرب من قول الشاعر وأشرب الماء ما بي نحوه عطش عطش ما بي نحوه عطش إلا لأن عيونه سيل واديها. إلا لعيونه، ما قال عيونه ولا عيونه. صحيح وصل. هو يقول إنما يشرب الماء لا لأنه عطشان، نعم، إلا لأنه لكن لأنه جاء من منابع المحبوب، فهو محبوب الماء. يعني قول بيت الكتاب له زجل كأنه، يعني هل نقول هذا لحن من الشاعر؟ لا، قال إنه لغة أجد السرات. هذا بيت الكتاب الذي تكلم عنه له زجل كأنه صوت حاد. هل هذا لحن؟ يعني هذا قالوا أجرى الوقفة مجرى الوصل، أو إنه خالف لضرورة القياس، لضرورة الشعر، يعني الوزن الشعري ألزمه ذلك، فهو ضبط الشعرية. يعني ليس لحن. ليس لحن. لا لا، الشعر له أن يخالف. وقلت فيما مضى قولا لا يعرفه الناس. الشعراء عندما يخرجون على القوانين والمقاييس غالبا يأتون بلغة قديمة جدا غير مشهورة، فتستوقف النحات ويقال هذا معروف في لغة أجد السرات، في لغة التبيب، في لغة العلان، لكن أنتم لا تعرفون أي النحات. وقل أن يأتي ما هو ضرورة. فالضرورة نوعان، إما تجديد أوابد الكلام الماضية الغريبة، وإما اضطرار للوزن، وهذا القليل. الأكثر هو تجديد للهجات واللغات القديمة المتروكة أو المجهولة. وهذا لم يذكره النحاة. قالوا ضرورة لا يا أخي، ما هذه الضرورة؟ إما أنها فعلا ضرورة، وإما أنها تجديد لما هو قديم ويحتاج إلى دراسة لنميز بين ما هو لغة قديمة وما هو ضرورة قاصرة. نعم. وروينا أيضا من غيره إن لنا لكنة. روينا أم روينا شيخ؟ أعد وروينا أيضا وروينا أيضا عن غيره إن لنا لكنة مبقة. لا تعجل، بيتا بيتا يكفي، حسبك أنت تعبت الآن. إن بعد لنا أن تكترت يكفي. من يتابع لنا؟ أولا قبل المتابعة، ألا يمكن أن تكون روينا روينا؟ آه، ما روينا عن قطرب، روينا عن قطرب. هو طبعا ابن جني وقطرب بينهما زمن تقريبا 150 سنة. لا، روينا يعني غيرنا أسمعنا فروينا، نحن روينا ورواه في مكان آخر. أما روينا يعني بعيد عن الاستعمال. مولانا الإمام النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات قال الأصوب روينا بالتشديد. هو بالنسبة إليه روينا لأنه سمع وروي، هذا يقول روينا، وأحيانا يقول ما أشدنا أو أشدناه فلان أو أشدناه، يعني يأتي بحسب العبارة. هنا الظاهر أنها روينا نحن رويناه. نعم. وروينا أيضا بعد وروينا أيضا نقرأ يا سيدي. نعم نقرأ. قال ابن جني وروينا أيضا عن غيره إن لنا لكنة يعني الهاء ساكنة. نعم. فوضعوا النقطتين خطأ في الأبيات الستة. تأيا لكنة لفنة سمعنة مضغنة إلى آخره. لا هي أصلا بالتاء لكن التاء أصبحت هاء. نعم. في الشعر ترسموا هاء، لو كانت في النثر تبقى تاء. قال إن لنا لكنة ببقة مفنة متيحة معنة سمعنة نضرنة كالذئب وسط الغنة إلا تراه تظن. يعني هي ثرثارة كثيرة الكلام والتسمع والنقل تظن، حتى إنها إذا لم ترى الشيء تظن أنها رأته وتتكلم كأنه مرئي، تختلق الأمور. فهذه كنته المعي يظن لك الظن. نعم. والكنة فصيحة لا يعني هو في الحقيقة أكثر النساء كذلك وأكثر كلامهن لا معنى له. والله تسمع كلاما فلا تفهم ماذا تريد، تسألها تشرح فلا تفهم وهي لا تفهم، يعني لا نذنبها لأنها هي مشغولة بأمور أخرى، التربية والأولاد والإطاع والحمل. لو جربت واحدا منها لأصبحت مثلهم. هل هناك نساء من النحات؟ هنا؟ من النحات هل يوجد نساء؟ بكل أسف درست هذا الموضوع 50 سنة فما وجدت امرأة في النحو، لكن وجدت ما قيل عنه ابن النحوية. ابن النحوية ولكن ليس المراد النسبة إلى النحو، هناك أماكن اسمها النحو وقبائل، فليس المراد أن أمه نحوية. وقلت في منذ أشهر جاءني إشكال عن إحدى الزميلات من العراق في وزن كلمة، أنها قالت هي توزن كذا وخلاف ما أنت تقول فيه كذلك كذا، فقلت النحو ليس من عملهن. ولما دخلنا فيما ليس من عملهن تخربت الدنيا، خلقنا لعمل، خلقنا لأعمال محددة. وقد سئلت هذا السؤال ذكرته لكم منذ 50-60 سنة ألخصه الآن. دخلت امتحانا شفهيا لأكون في كلية الآداب في دمشق موظفا أدرس وأخذ الراتب. في الامتحان الشفهي جاء 5 أساتذة من البعثيين والشيوعيين في كلية التربية، هم مسؤولون عن الكلية. قالوا يا فخر الدين ماذا قرأت من الكتب؟ قلت قرأت كتبا كثيرة. قالوا منها؟ قلت كتاب الإسلام والمرأة. قال على حدثنا إذن عن عمل المرأة في الإسلام. قلت لهم الأمر يسير جدا، خلقت المرأة لأنها مسؤولة عن بيت زوجها، هذا عمله، مسؤولة، كلكم راعي وكلكم مسؤول، والمرأة عن بيت زوجها، راعية في بيت زوجها، مسؤولة عن التربية والولادة وهذه والإشراف على البيت عملها. فإذا احتاج الوطن إلى عمل بعد استنفاذ الطاقات جميعها، يعني إذا اشتغل الرجال جميعا وأصبحن في حاجة إلى النساء وجب عليها أن تعمل فيما يناسبها. قال يعني قلت الأعمال النسائية في مستشفيات، في تربية الأطفال، في إنقاذ المحتاجين، الأعمال التي فيها يصرف عليها. أما الحفر والمناجم وصعود الجبال وهذا لا يمكن المرأة وهي حامل أو مع طفل أن تأتي المجن، فيضحكون يبتسمون. قال ثم ماذا؟ قلت تعمل أيضا بما هو من عملها هي، ولا يجوز للرجال أن يعملوه، وإذا كانت في حاجة إلى العمل، يعني إما أرملة وإما ذات أولاد أو عانس وليس عندها مورد تعمل. لا يعمل في الأسرة خمسة وستة وسبعة وتبقى الفقيرة بلا عمل. فإذا احتجنا إلى عمل المرأة تعمل فيما يناسبها والمحتاجة فقط، ثم لا تكون للزينة في المجالس، تأتي للتعمل. هذه هي. فناقشوا وناقشوا وناقشوا، ثم خرجت وقلت لن أنجح. مستحيل على شيوعي وعسيون، والوزارة كلها شيوعي وعسية، فلن أنجح. ولكن والله نجحت. فقلت الله لا يعطيك العافية، فخذوا عني هذا. تعمل عندما نستنفذ طاقات الرجال ولا يبقى عندنا بطالة، وتعمل ما يناسبها والمحتاجة ماليا إلى ذلك، وأن تعمل بجد، لا أن تكون زينة وديكور كما يقولون، ديكور في المجلس. هذا منذ 60 سنة، سنة 54 55 هكذا. كم جرى الآن؟ 45 65. نعم تقريبا، يعني 50 سنة 60 سنة. والله أمامي خمسة فيهم نصراني وعديد الكلية، جورج عداد وفلان وفلان وفلان، شيوعيون وعسيون، فتقبلوا كلامي. لا يعملوا به لكنه صحيح، وأرجو أن يطبق في بلاد المسلمين كذلك. أما أن يعمل في الأسرة ثلاثة وأربعة وخمسة وتبقى الأرملة وزارة الأطفال والعانس بحاجة، فحرام، سيكون عندنا الزنا وما أشبه ذلك. إذا أردنا أن نحافظ على المرأة فلنعمل كذلك. خذوا هذا عني وبلغوا. نعم نعم سيدي، هذا ليس شعر عبد الله بن رواحة، أقسمت يا نفس لتنزلنه، على نفس القياس؟ ما هو؟ شعر عبد الله بن رواحة، أقسمت يا نفس لتنزلنه أو لتكرهنه. لا تراه لا ترى. إن لنا لكن البيت الأخير هو يقصد دكتور، هو يقصد أن هذه الأبيات مشطرة على كلام عبد الله بن أبي رواحة. هذا يقال له بشطور، وبشطور الرجز كل قسم منه بيت، فهي ستة أبيات وله قافية قافية. بشطور الرجز ومنه أراجيز، الأرجوزة ألف بيت هي ألفان، يعني ألفية لمالك هي ألفان، قالوا ألفية هكذا لكن هي ألفان وزيادة. سيدي أنا أقصد المثال الذي استشهد به، ألا يستشهد أيضا بشعر عبد الله بن رواحة في نفسه؟ ممكن، لكن هنا إلا تره تره تره، ما قال تره ولا تره، فجاء بالهاء ساكنة في الوسط. نعم نعم نعم، كما قال مشتقال له. نعم نعم نعم، ولأن عيونه. نعم، فقوله ترى. قال فقوله ترى مما أجري في الوصل مجراه في الوقف. مجراه في الوقف. أراد إلا ترى، أو إلا ترى، ثم بين الحركة في الوقف بالهاء، فقال ترى، ثم وصل ما كان وقف عليه. جعل الهاء للسكت. فأما قوله أتوا ناري فقلت منون أنتم، فقالوا الجن، قلت عموا ظلاما. هذا زعم أنه كان في الليل يوقد النار للضيوف، وجاءه ضيوف رأى وجوها لا يعرفها. من أنتم؟ قالوا الجن. عيبوا ظلام. بدأ من عيبوا مساء وهذا عيبوا ظلام. نعم. قال ويروى منون قالوا سرات الجن قلت عيبوا ظلاما. منون قالوا سرات الجن، هذه رواية أخرى. منون قالوا سرات الجن قلت عيبوا ظلاما. قال فمن رواه هكذا فإنه أجرى الوصل مجرى الوقت. أين هذا؟ منون قالوا. منون المفروض أنه إما من أو منون، فلما قال منون جعله كأنه وصل. قال يعني فإن قلت فإنه في الوقف إنما يكون منون ساكن النون وأنت في البيت قد حركته، فهذا إذا ليس على نية الوقف ولا على نية الوصل. فالجواب أنه لما أجراه في الوصل على حده في الوقف فأثبت الواو والنون التقيا ساكنين، فاضطر حينئذ إلى أن حرك النون لإقامة الوزن. الأصل أن يقول من أنتم لا منون، من يعني إذا سألت من أنتم، من أنت، من أنتما، السؤال بمن لا نقول بالمثنى والجمع، فجعله هنا جمعا منون فأشكل عليه فحركه. نعم. قال فاضطر حينئذ إلى أن حرك النون لإقامة الوزن، فهذه الحركة إذن إنما هي حركة مستحدثة لم تكن في الوقف، وإنما اضطر إليها الوصل. اضطر. نعم. قال وأما من رواه منون أنتم فأمره مشكل. هنا رواية أخرى ومشكلة أكثر. نعم. وذلك أنه شبه من بأي. ما هو تشبيه بأي؟ أي في الاستجواب أو استفسار تقول أي وأية وأيان وأيون، تجمع وتسمي وتؤنث أي. أما من فمن أنتم ومن أنتما ومن أنت ومن أنت، من في الاستفهام تكون واحدة، أما أي فتأتي فيما يسمى الاستجواب بتثنية وتأنيث. أيا أيضا تقول مثلا رأيت زيدا فنقول أيا فمنصوب، مررت بزيد تقول أيا، أي تتبع المسؤول عنه في التأنيث والتذكير والإعراب. فجاء هذا بمن على أنها تشبه أي، وقال منون المفروض من. نعم. أحسن الله عليكم. قال فقال منون أنتم على قوله أيون أنتم. وكما حملها هنا أحدهما على الآخر كذلك جمع بينهما في أن جرد من الاستفهام كل منهما. ألا ترى ذاك استفهام، ذاك استعمال متشابه. الآن يأتي بما هو عكسه، أنك تستعمل الاستفهام على أنه خبر. ألا ترى؟ ألا ترى إلى حكاية يونس عنهم ضرب من منا من منا منا منا منا منا منا من منا من منا استعمل من اسم ذات يعني زيد عمرا منا منا. وأكثر أنه في إحدى روايات الأحاديث أن الصحابة تكاثفوا حول مكة حول الكعبة، وقيل لهم توسعوا توسعوا، فقالوا يا أخي نحن لا نستطيع، فقيل لهم من نزل على من، من نزل على من، يعني كأنهم يريدون أن نؤخر الكعبة قليلا حتى نبقى هنا. فقال أنتم جئتم أم الكعبة جاءت، من نزل على من، جعل من الثانية اسم ذات لا استفهام. الأولى من استفهام، كذلك هنا ما تكون موصولية، فاستعمل ضرب من منا يعني زيد عمرا. لكن في البيت بقيت استفهامية. لا في البيت هنا في البيت الآخر بقيت الآن. قال وجه آخر أنه تستخدم أحيانا أسماء الاستفهام على أنها أسماء ذوات، وجاء بالمثال. نعم. كضربت كضرب رجلا رجلا، ضرب من من. قال كقولك ضرب رجل رجلا، صحيح. فنظير هذا في التجريد له من معنى ضرب من منا من منا تقف بنا بلول. لا لا انا اتكلم عن ضبط من الاولى منن منن ضرب منن منا يعني منا. هي هنا معربه، هي تعرب على انها اصبحت اسم جنس، اسم جنس رجل رجل رجل ضرب منن منا. قال فنظير هذا في التجريد له من معنى الاستفهام ما انشدناه من قول انشدناه نحن انشدناه من قول الاخر الاخر الاخر. قال ما انشدناه من قول الاخر واسماء ما اسماء ليله ادلجت ادلجت ادلجت يعني مشت في الليل ما اسماء ليله ادلجت الي واصحابي باي واين واسماء واسماء ما اسماء ليلة أجتت إلي وأصحابي بأي وأينما. أمرها عجيب كيف جاءت وبيني وبينها الصعارة والبلاد. استغرب وهي في الحقيقة لا تمشي كثيرا كما هو معروف عند النساء. فعلى كل حال هذا هنا مشكل جديد، وأنا أقف الآن وأقول الحمد لله رب العالمين، وأذكر لكم أنه توفي لدى صديق وأستاذ وأخ كريم منذ أيام رحمه الله، وهو الشيخ الدكتور بكري الشيخ أبين، وهو شيخي وأستاذي وصديقي منذ 60 سنة، عالم باحث مخلص، قدم للأمة خدمة كبيرة في أبحاث أدبية وإسلامية وبلاغية للبلاغة، وهو في حلب توفي عن 90 سنة، وقد كف بصره وضعفت حركته وعاش سنوات ضعيفا عاجزا، فرحمه الله بوفاته، وليرحمه الله الآن بأن يلقى الأصحاب والنبي عليه السلام والصالحين. ندعو له أنه هو عامل كريم. وأذكر لكم أنه عندي بعض كتبه أعرضها لكم، وعند ابني محمد فاخر كتب الأخرى له، ترى إنتاجا كريما جدا. البلاغة العربية 3 كتب. البلاغة العربية في ثوبها الجديد. دقيقة خذ نعرض أمام الكاميرا. نعم. البيان والمعاني والبديع. دراسة لطيفة للبلاغة وميسرة، ودرس البلاغة 40 سنة تقريبا في السعودية ولبنان وسوريا والمغرب كذلك. المعلقات 7. أنا نشأت مجموعة في ذلك. أنا أضفت كلية. أنا أضفت كلية المجموعة القديمة. أرسل لك الصور كلها. طيب. مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني. تترجم باللغة العربية؟ هي باللغة العربية. هي باللغة العربية. أدب الحديث النبوي. التعبير الفني في القرآن الكريم. رحمه الله رحمه الله رحمه الله وأكرمه وجعلنا إن شاء الله من تابعيه في الأعمال الكريمة والخدمة للعلوم الإسلامية. جاءني منذ أيام سؤال من أحد إخوان من الجزائر يعرض أعماله في الفقه والفقهاء، فقلت له جيد ممتاز، لكن أريد منك أن تقدم لنا في هذه العلوم معلومات جديدة لا دراسات لما مضى، تقدم للمسلمين معلومات تفيدها في حياتها الحاضرة والمستقبل لتتخلص من الرجعية والتبعية للاستعمار. الأمة الإسلامية الآن كلها تابعة لفرنسا وإنجلترا وأمريكا وإسبانيا، ليس فيها دولة تستطيع أن تقول أنا أسير وحدي، فنحتاج إلى أمة تحمل هذا وتحققه إن شاء الله. فجزاكم الله خيرا ويسر الله ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لي. نعم. هذا كان من المسائل هنا. من المسائل هل تريد أن تعلق عليه شيء؟ لا.